تقول سائلة: هل لكم وقفة عند قصة الرجل الذي كان يتجاوز عن المعسرين وينظرهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا حق بهم. سئل يوم القيامة: هل لك عمل؟ قال: نعم، كنت أنظر المعسرين وأعفو عنهم ويسأل المعسرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قال الله جل وعلا: أنا أولى بذلك منه، تجاوزوا عن عبدي. الذي يتجاوز عن المعسرين ويسر إليهم ويسر حتى على المعسرين، لأن يعني المعسر قد تعرض لحاجة يحتاج إلى إمهال وإلى الله، فالذي يتحرى التيسير على المعسرين ومساعدة المعسرين وصدق عليهم وإنظارهم له أجر عظيم وفضل كبير، قد وعده الله بأن يتجاوز عن الجزاء من جنس العمل. والأحسن أحسن إليه، ومن تجاوز تجاوز الله عنه وعلى خير العظيم يرجع له الفضل الكبير. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.